بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لازلنا في الكلام على أركان الصلاة حسب ما ورد في مذهب الإمام الشافعي، فلا شك أن كثيرا من هذه الأركان يتفق فيها المذهب الشافعي مع غيره من علماء الإسلام، ولا شك أن المتأمل في كثير من المسائل يجد قرب مذهب الشافعي والحنابلة، وأنهم أكثر قربا من الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية وأدلة المسائل. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى يعني به الشيرازي، قال والتكبير، لأنه مر بنا الآن من أركان الصلاة التي عدوها أركانا النية وقراءة الفاتحة والقيام مع القدرة في حق المفترض، ثلاثة أركان، هل مر بنا غيرها؟ هذا الرابع. قال والتكبير، أن يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر به الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن قال الله أكبر أجزأته، فإن قال الله الأكبر أجزأته، لأنه أتى بقول الله أكبر وزاد زيادة لا تحيل المعنى، فهو كقوله الله أكبر كبيرا. قال شرحا، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بقول الله أكبر، فالأحاديث فيه مشهورة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم، طيب بقي معنا قبلها فقرة لا بد منها. طيب، قال ثم يكبر، والتكبير للإحرام فرض من فروض الصلاة، لما روي عن علي كرم الله وجهه، ما أدري إن يدخل مثل هذا، فعلى هؤلاء، وقول رضي الله عنه أعلى وأفضل، وهو الذي جاء في القرآن، وكذلك أيضا كان عليه عمل أهل العلم دون تخصيص علي رضي الله عنه بهذا. فإن قيل كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم وولد في الإسلام أو نشأ على ذلك من صغره أو لم يشرب خمرا، فيشاركه في ذلك كثير من أبناء الصحابة، فإن كان شيء آخر فما هو؟ وربما يعني أيضا جفا، لأن الترضي عنه أعظم وأعلى، الترضي أعلى من قول كرم الله وجهه. قال ثم يكبر، والتكبير للإحرام فرض من فروض الصلاة، لما روي عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال الشرح، هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح، إلا أن فيه عبد الله ابن محمد ابن عقيل. قال الترمذي هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسنه، حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى وإنما سمي، إلى أن قال وإنما سمي الوضوء مفتاحا، لأن الحدث مانع من الصلاة. فاتجل فيها صغير وراء العمود، صغير هذا الذي وراء العمود. نوع الإزعاج الذي يحدث إزعاج في الحمامات الذي مسجد ما عندنا لخجرا تضرب. طيب، قال وإنما سمي الوضوء مفتاحا، لأن الحدث مانع من الصلاة، كالغلق على الباب يمنع من دخوله إلا بمفتاح. وقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير، قال الأزهري أصل التحريم من قولك حرمت فلانا كذا أي منعته، وكل ممنوع فهو حرام وحرم، فسمي التكبير تحريما لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما، يعني تحريم الصلاة التكبير باعتبار أن من دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام حرم عليه أشياء كانت حلالا له قبل أن يصلي وقبل أن يدخل الصلاة، وإذا سلم حلت له من أكل وشرب وكلام ونحو ذلك. قال أما حكم المسألة فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. هل نفهم من هذا على أن المسألة فيها خلاف؟ هل نفهم من الكلام المقروء أخيرا أن المسألة فيها خلاف؟ بالله قل أنا لست معكم. أعيد، قال أما حكم المسألة فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. أفش خلاف؟ من أين عرفنا أفش خلاف؟ يعني إذا المسألة فيها الجمهور ما فيها خلاف، يعني جمهور السلف مثل أجمع العلماء وأجمع السلف سواء، مالك على الجمهور شيء والإجماع شيء آخر، جمهور الأكثر. فإذا أي مسألة فيها جمهور السلف والخلف جماهير أهل العلم سلفا وخلفا معناه أن هناك من خالف، لكن الأكثر على هذا. أما إذا قيل هذا بإجماع السلف بإجماع أهل العلم اتفق العلماء كلهم على كذا معناه أنه ليس هناك خلاف، فإذا جمهور السلف والخلف على ماذا؟ على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. من المذاهب الأربعة مذهب من يرى ذلك؟ أيوه، ومن؟ طيب ليش تقطعها كذا يعني فعلها تجزئة؟ يعني هذا مذهب من الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومن؟ طيب قال وحكى ابن المنذر وأصحابنا، ليش عطف ابن المنذر على أصحابهم عن الزهري إلى آخره؟ أليس ابن المنذر شافعيا؟ وإن كان لكنه منصوب إلى الشافعية. هو قد يكون يعني والله أعلم أحد أمرين، إما لجلالة قدره فيذكر يعني استقلالا، وإما لما عنده من التحرر وعدم التقيد فيخالف له آراء وله أقوال، ولذلك يذكر يعني في المسائل. فقال يعني وقال بالقول الآخر المذهب كذا، وقال أحمد وفلان وفلان وابن المنذر كذا، فلما له من استقلالية فيذكر. يحتمل أيضا أن يكون يعني هو قبلهم حكى هذا، والشافعية في الكتب المعروفة يعني تبعوه على هذا. هو يذكر في مسائل كثير كثير من المسائل، ولذلك هو إمام كبير القدر ومتجرد ومنتصر للحديث والدليل، ولذلك هو أقرب إلى يعني فقهاء المحدثين منه إلى فقهاء المذاهب، يبني على الدليل وعلى الحديث، ولا شك أنه قدر كبير في العلم ويعرف له العلماء قدره. طيب قال وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير، كيف يا محمد؟ كيف يفعل؟ كيف يفعل؟ يعني مباشرة يأتي دعاء الاستفتاح ما بعده هذا يستفتح، وإلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بدون تكبير وبدون شيء بالنية. هذا قول من؟ قول من؟ لم يأتي لكم ابن المنذر إنما يحكي قولا. أبعد يا شيخ كثير يعني أبعد من المنذر. قول الزهري قال وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. لا شك أن هذا قول شاذ، هذا قول شاذ وقول بعيد، أن الصلاة تنعقد بمجرد النية بالقلب يدخل بها مباشرة ولا يكبر ولا شيء. قال ابن المنذر ولم يقل به غير الزهري. وحكى أبو الحسن الكرخي عن ابن علية والأصم كقول الزهري، يعني استدرك الإمام النووي يعني مع أن موافقة هؤلاء لا سمر ولا تغني من جوع، كان يقول في الأصم هو عن الحط أصم، وابن علية معتزل معروف وإن كان يعني من جهة الحديث له يعني حال أحسن من الأصم. المحدث اسماعيل بن علي أنا يخرج حيا من مين؟ ابن المحدث محدث كبير. يخرج حيا من ميت يخرج ميت من حي. المهم أن الزهري رحمه الله تعالى إمام متفق على جلالته وإمامته، ولا شك أن هذا القول يعني خطأ، فخالف فيه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، ويعني انفرد بهذا القول وقال به هؤلاء المبتدع ابن علي والأصم. قال وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة تكبيرة الإحرام شرط لا تصح الصلاة إلا به لكن ليست من الصلاة. كيف هذا؟ كيف أخذ؟ قال وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة تكبيرة الإحرام شرط لا تصح الصلاة إلا بها ولكن ليست من الصلاة. يعني كيف؟ يعني أنها مثل استقبال القبلة شرط، في استقبال القبلة مثل الوضوء مثل ستر العورة، فليست من الأركان التي هي داخل الصلاة، هي شرط سابق لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها لكن ليست ركن. هذا القول أخف، يعني كونه يقول أنها شرط مع أنها داخل في الصلاة، بداية الصلاة أولها يعني تحريم والتكبير تحليل والتسليم، لكن لا شك أنه أهون من القول الأول. قال وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة تكبيرة الإحرام شرط لا تصح الصلاة إلا بها ولكن ليست من الصلاة بل هي كستر العورة، يعني استقبال قبلة والطهارة. ومنهم من حكاه عن أبي حنيفة، ويظهر فائدة الخلاف بيننا وبينه فيما لو كبر وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبير أو شرع في التكبير قبل ظهور زوال الشمس ثم ظهر الزوال قبل فراغها فلا تصح صلاته عندنا في الصورتين وتصح عنده كستر العورة. يعني على هذا القول طبعا الزوال وقت يسير، زوال الشمس وقت يسير نحو دقائق معدودة، فيقول صورة الخلاف قبل الزوال بلحظات يكبر، الآن كبر قبل دخول الوقت كبر قبل دخول الوقت، ثم بعد لحظات بدأ بالقراءة. عند أبي حنيفة تصح لأنه شرط سابق، صح أن يتوضأ قبل دخول الوقت، لكن عند الجمهور لا يصح لأنه كبر قبل دخول الوقت. طيب، قال: واحتج للزهري بالقياس على الصوم والحج. الزهري القائل بأنها تنعقد مجرد النية، قال: مثل الحج مثل الصوم، مجرد النية. وللكرخي أي احتج له بقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه يعني قال الله أكبر، فصلى يعني بعد ذلك. قال: فعقب الذكر بالصلاة، فدل على أنه ليس منها، ما بعد هذا الاستدلال. قال: وبقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمه التكبير، والإضافة تقتضي أن المضاف غير المضاف إليه كدار زيد، وهذا كذلك سيأتي الجواب عليه. قال: ودليلنا على الزهري حديث تحريمه التكبير، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وذكر الحديث متفق عليه، وهذا أحسن الأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في الحديث إلا الفروض خاصة. وثبت في الصحيحين عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر للإحرام. وثبت في صحيح البخاري عن مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا مقتضى وجوب كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما خرج وجوبه بدليل كرفع اليدين ونحوه. فإن قيل المراد ما يرى، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي، ما علاقة بالتكبير، وإنما قال كما رأيتموني، والتكبير مسموع لا مرئي. قال: فإن قيل المراد ما يرى وهي الأفعال دون الأقوال، فأجاب القاضي أبو الطيب وغيره بجوابين، أحدهما أن المراد رؤية شخصه صلى الله عليه وسلم، وكل شيء فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله وجب علينا مثله. الثاني أن المراد بالرؤية العلم، أي صلوا كما علمتموني أصلي. قال: والجواب عن قياسه على الصوم والحج أنهما ليسا مبنيين على النطق بخلاف الصلاة. ودليلنا على الكرخي، الكرخي ما استدل له بإيش؟ بالآية: فذكر اسم رب وذكر اسم ربه فصلى. قال: ودليلنا على الكرخي حديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. فإن قالوا المراد به تكبيرات الانتقالات، فجوابه من وجهين: أحدهما أنه عام ولا يقبل تخصيصه إلا بدليل، والثاني أن حمله على تكبيرة لا بد منها بالاتفاق أولى من تكبيرة لا تجب. والجواب عن قوله وذكر اسم ربه فصلى أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف المخالف. والجواب عن قوله إن الإضافة تقتضي المغايرة أن الإضافة ضربان، إحداهما تقتضي المغايرة كثوب زيد، والثانية تقتضي الجزئية كقوله رأس زيد وصحن الثعب، فوجب حمله على الثاني لما ذكرناه. قال: فرع: قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها. هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور. فلماذا ذكر أبا حنيفة هنا ولم يذكره سابقا؟ كفانا معا، يعني في السابق قال تكبيرة الإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا بها، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف، وهنا قال قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها. هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور. يعني باعتبار عدم صحة الصلاة فنعم، حتى يعني على قول أبي حنيفة على أنه قد يعني لعله يعني قال يعني الركنية، لكن الخلاف عنه جاء هل يجوز أن يقوم أن يقول لفظ آخر يقوم مقامها أم لا كما سيأتي، لكنه داخل جهد. يعني فلعله يوافق هؤلاء وله قول آخر منقول عنه، فحينئذ يبقى الخلاف مع أبي حنيفة في هل يتعين لفظ الله أكبر أم يقوم غيره مقامه كما هو مشهور عنه، لأن أبي حنيفة يقول أي لفظ يدل على التعظيم مثل الله أجل الله أعظم، قال يصح، والصحيح أنه لا بد من لفظ التكبير. طيب قال فرع قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها، فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ولا تجزئ عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها. يعني قد مر بنا في الدرس الماضي وتنبيه لا بد منه أن بعض المسبوقين بالذات من الصغار، ربما أحيانا بعض طلبة العلم المبتدئين يأتي والإمام راكع وهو حريص على أن يدرك الركعة الله أكبر، يكبر في حال انحناء لا تصح صلاته كله، هو الآن أراد أن يدرك الركوع ضيع الصلاة كاملة، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن يؤتى بها من قيام، يعني يكبر وهو قائم ما يكبر الله أكبر، لو ترك تكبيرة الانتقال التي هي تكبيرة الركوع صحت صلاته، لأن تكبيرة الركوع لا يثنى فيها أنها سنة مستحبة، أما تكبيرة الإحرام فركوع. فلذلك المسبوق الذي يأتي والإمام راكع ما يأتي معاجل يريد أن يدرك الركوع وضيع تكبيرة الإحرام، يكبر الله أكبر يعني يقول تكبيرة الإحرام وهو منحنى، أو يقول بعضها وهو قائم وبعضها وهو منحنى الله أكبر، فجاء بلفظ الجلالة وهو قائم والتكبير وقد انحنى وركع، فحينئذ إذا كان قد ركع وصار على هيئة الراكع يعني ما هو مجرد يعني بداية انحناء، فحينئذ ما جاء بالتكبير من قيام فلا تصح الصلاة. فينتبه الإنسان لهذا، إذا جاء الإنسان والإمام راكع وهو مسبوق لابد يكبر وهو قائم، ليس بشرط أن يكبر لابد أن يضم، يعني بدون أن يضم يكبر ويركع الله، ولا حتى يحتاج أن ولا يشترط أن يرفع ولا يجب أن يرفع يديه، حتى لو قال الله أكبر ثم انحنى البعض الله أكبر الله أكبر مرة أخرى لا حاجة إلى الضم، المهم أن يكبر، إن رفع يديه فهو أحسن وأفضل، والأحاديث دلت باتفاق على رفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وإن جاء بتكبيرة الانتقال الركوع فلا بأس، حتى لو جاء بها منحني فلا بأس، وأما أن يقول تكبيرة الإحرام في حال الانحناء لا تصح صلاته، لا بد أن ينتبه لهذا. لاحظوا بعض المسبوقين أحيانا يأتي البعض بجانبك بالذات الصغار، أنت راكع وهو جاء على طول الله أكبر، وهو راكع كبر في حال الركوع لا تصح صلاته، هو الآن يحرص على الركوع وإذا راك الركعة ضيع الصلاة كلها ضيع الصلاة كلها. إذن يا عبد الرحمن المسبوق لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو راكع ولا بعد أن يرفع من الركوع؟ قبل أن يركع، قبل أن يركع يعني وهو إيش يعني قائم وهو لا يزال قائم، كبر الله أكبر ثم يركع الله أكبر من قيام ثم يركع. طيب قال فرع، طيب قال وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور، وقال الطائفة إذا نسيها فيها أجزأته عنها تكبيرة الركوع، حكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي، ورواية عن حماد ابن أبي سليمان، قال العبدري وروي عن مالك في المأموم مثله لكن قال يستأنف الصلاة بعد سلام الإمام. النووي لم يعقب على هذا الكلام، يعني اكتفى بقول الجمهور أنه لابد وأنه لو نسيها لا تصح صلاته. والقول الثاني يقول قالوا لو نسيها أجزأت عنها تكبيرة الركوع، مع أنه ما وردها إحرام لم ينوي بها تكبيرة إحرام، فكيف تجزأ عنه؟ ما قالوا هكذا، إنما قالوا من نسيها أجزأت عنها تكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع تجزأ عن تكبيرة الإحرام. وكأن اللمات مهمة تحتاج إلى الخشب. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى والتكبير أن يقول الله أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل به الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال فإن قال الله أكبر أجزأته، لأنه أتى بقوله الله أكبر، فإن قال الله الأكبر أجزأته لأنه أتى بقول الله أكبر وزاد زيادة لا تحيل المعنى. قال فهو كقوله الله أكبر كبيرا. طيب، قال الشرح أما قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بقوله الله أكبر فالأحاديث فيه مشهورة، وأما قوله صلوا كما رأيتم من أصلي فرواه البخاري من رواية مالك بن حويرث قال فإن قال الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع، فإن قال الله الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور. وحكى القاضي أبو الطيب وصاحب السثمة وغيرهما قولا أنه لا تنعقد به الصلاة، وهو مذهب مالك وأحمد وداود. قال الشافعي والأصحاب يتعين لفظ التكبير ولا يجزئ ما قرب منها، كقوله الرحمن أكبر والله أعظم والله كبير والرب أكبر وغيرها، يعني إلا أن الشافعية قالوا لو قال الله الأكبر ولم يقل الله كبير. ما الفرق بينهما؟ أن الله الأكبر فيها زيادة لا تخل بالمعنى، والله كبير فيها نقص، فيها نقص. طيب، على كل حال يقول الله أكبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف هذا هل تصح أو لا تصح؟ قال رحمه الله تعالى وقال الشافعي والأصحاب ويتعين لفظ التكبيرة ولا يجزئ ما قرب منها، كقوله الرحمن أكبر والله أعظم والله كبير والرب أكبر وغيره. وحكى ابن كج والرافعي وجها أنه يجزئه الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر، وهذا شاذ ضعيف. وأما إذا كبر وزاد ما لا يغيره فقال الله أكبر وأجل وأعظم، الله أكبر كبيرا، الله أكبر من كل شيء، فيجزيه بلا خلاف لأنه أتى بالتكبير وزاد ما لا يغيره. ما أدري يريد بلا خلاف المذهب ولا عند العلماء جميعا. وأما التكبير قد يأبه لكن زيادة، يعني يبقى شخص يتعبد لله بهذه الزيادة بدعة، يتعبد يحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من أصلي، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو قال أنا أريد تبجيل الله وتعظيمه قلنا هل أنت أعظم تبجيلا وإجلالا لله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تزيد على شريعته، تزيد على ما جاء به. قال لأنه أتى بالتكبير وزاد ما لا يغيره، ولو قال الله الجليل أكبر أجزاه على أصح الوجهين، يعني في المذهب، ويجريان فيما لو أدخل بين لفظتي التكبير لفظة أخرى من صفات الله بشرط ألا يطول، كقوله الله عز وجل أكبر، الله عز وجل أكبر مثل الأولى. المهم ما يطول بس، إنه يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يصفون أكبر. المهم ما يطول. قال بشرط ألا يطول كقوله الله عز وجل أكبر، فإن طال كقول الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر. قالوا هنا لا يجزئه بلا خلاف لخروجه عن اسم التكبير، ويجب الاحتراز من التكبير عن الوقفة بين كلمتين، ما يقول الله أكبر، قال ما يقرأ يصل الله أكبر، أما الله أكبر فهنا وقف. قال ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتين يعني الله أكبر، وعن زيادة تغير المعنى، فإن وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله الله أكبر، قال فإن وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين، أو قال الله أكبر أو زاد واوا الله أكبر الله أكبر، قال أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره. قال الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة ولا يجوز المد إلا على الألف التي بين اللام والهاء، ولا يخرجها بالمد عن حد الاقتصاد الإفراط، يعني الأول الله أكبر، يعني هذا الأول الذي قال فإذا زاد زيادة تغير المعنى، فإن وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله الله أكبر، قالوا بهمزتين الله أكبر، أو قال الله أكبر كبر اسم الطبل، قال أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره. قال الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة ولا يجوز المد إلا على الألف التي بين اللام والهاء الله، يعني هكذا، ولا يخرج هذا المد عن حد الاقتصاد للإفراط ما يطول. وإذا قال أصلي الظهر مأموما أو إماما الله أكبر فليقطع الهمزة، هذا باعتبار التلفظ بالنية على القول الشاذ، يعني ما يقول يعني نويت أن أصلي الظهر إماما مأموما الله أكبر، لابد يقطع. قال فليقطع الهمزة مع قوله الله أكبر ويخففها، فلو وصلها فهو خلاف الأولى لكن تصح صلاته، وممن صرح به يقول فراد، قال بياض الأصل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، يعني الخلاصة ما سبق أنه يتعين أن يقول الله أكبر لا يأتي بشيء آخر، لكن الكلام على بطلان الصلاة وعدم بطلانها، بطلان الصلاة وعدم بطلانها، فلا يجزئ غير الله أكبر. لو قال الرحمن أكبر أو الرحيم أكبر فحينئذ هل تصح صلاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وهذا قد جاء بالتكبير، فالقول بالبطلان صعب. قالوا الآن المقصود التكبير، تحريمه التكبير، قالوا كبر الله، يقول لك لا يتعين، هذا مجرد فعل، مجرد فعل. هو لو قال لك هكذا ايش تجيب عنه أنت؟ لو قال لك أنت الآن قل له هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمه التكبير وأنا كبرته، وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال الله أكبر، فحينئذ لا يتعين لأن هذا فعل مجرد، كيف تجيب؟ يقول لك وأنا كبرته، يقول لك من زيادة المحبة والتعظيم، يعني يقال له هذا عمل محدث لست أحرص ولا أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال له هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال تحريم التكبير ثم بين الصفة، سنقتصر على بيانه، فيكون فعله هذا بيان لذلك القول. المداومة كونه طيلة حياته ما جاء بلفظ آخر، ليش ولا مرة من المرات ما قال الرحمن أكبر ولا ما قال الله أجل ولا ما جاء زيادة هذه؟ لا هو ولا خلفاؤه ولا أصحابه، لماذا؟ فكونه طيلة حياته منذ أن بعثه الله وبدأ بالصلاة إلى أن توفاه الله على هذا الحال. ربما الخلاف الآن فيما يتعلق ما حكم صحة الصلاة، لو حصل من شخص مثل هذا ما حكم صحة الصلاة، أما كون هناك من يدعو إلى مثل هذا أو يقول مثل هذا، نعم الحنفية عندهم لا يتعين لفظ الله أكبر عند الحنفية، يجوز أن يقول أي شيء آخر كما يأتي. قال فإن قال الله أكبر ففيه وجهان، أحدهما يجزيه، فإن قال أكبر الله. يعني الآن ما الفرق؟ قدم وآخر، قال فإن قال أكبر الله، أكبر الله، يعني بدل ما يقول الله أكبر أكبر. قال فإن قال أكبر الله ففيه وجهان، أحدهما يجزي، وجه عند الشافعي أنه يجزي، كما لو قال عليكم السلام في آخر الصلاة بدل السلام عليكم قال عليكم السلام. قال والثاني لا يجزيه، فهذا هو الصحيح، وهو ظاهر قوله في الأم في قول الشافعي، لأنه ترك الترتيب في الذكر، فهو كما لو قدم آية على آية، وهذا يبطل بالتشهد والسلام. قال الشرح إذا قال أكبر الله أو الأكبر الله، نص الشافعي أنه لا يجزيه، ونص أنه لو قال في آخر الصلاة عليكم السلام يجزيه، فقيل فيهما قولان بالنقل والتخريج، وقال الجمهور يجزيه بالسلام لأنه يسمى تسليما، وهو كلام منتظم موجود في كلام العرب وغيرها معتاد، ولا يجزيه في التكبير لأنه لا يسمى تكبيرا، وقيل يجزيه في قوله الأكبر الله دون أكبر الله، والفرق ظاهر. قال وحكى إمام الحرمين هذا عن والده أبي محمد، ثم قال وهذا زلل غير لائق بتميزه في علم اللسان، يعني نقل هذا عن أبيه ثم قال هذه زلل من أبيه لا تليق. قال وصح القاضي أبو الطيب الإجزاء فيهما، والمذهب أنه لا يجزئه، ثم هذا الذي ذكرناه من التعليل بأنه لا يسمى تكبيرا هو الصواب، وأما تعليل المصنف فضعيف، وممن قال الأصح أنه لا يجزيه أكبر الله، والأكبر الله صاحب الحاوي، وحكاه أبو محمد عن ابن شريح وغيره، وصحاه أيضا القاضي أبو حامد والمروذي وأبو علي الطبري والبندنيجي وإمام الحرمين والغزالي في البسيط. يعني يلاحظ أن هناك أقوال لا يكاد الإنسان يعني يسمعها، أو حتى لو درس فقه لا يحتاج أن يقرر مثل هذا، لذلك تجد أن أكثر المقررين والمتكلمين في الفقه وصفة الصلاة ما يذكرون مثل هذا، لأنها أقوال شبه مهجورة ما لها رواج بين الناس، ولتعين مثل هذا القول. وغاية ما فيه أن الإنسان في المطولات مثل هذا يقف على مثل هذه مثل هذا الخلاف، ويبقى كما سبق، يعني لو أن إنسانا فعل مثل هذا على سبيل الخطأ، أخطأ قال مثل هذا سبق لسانه إليه ما حكم صلاته، أو إنسان عامي قال مثل هذا ما حكم صلاته، أما أن مثل هذا يقصده الإنسان ويأتي به الإنسان تعمدا فهذا لا تصح صلاته. لكن أحيانا خلاف الأفهام يكون له اعتبار، لكن هذا أين اعتبار؟ أما عن قوله صلى الله عليه وسلم كما رأيت من أصلي طيلة حياته وأصحابه وما نقل عنه ولا مرة لا في فريضة ولا في نافلة أنه قال شيئا غير الله أكبر، لا في عيد ولا في جنازة ولا في كسوف ولا في استسقاء ولا في قيام الليل ولا في رواتب، ما نقل عنه إلا هذا. حينئذ الذي يقول غير هذا لا تصح صلاته ولا تنعقد صلاته بهذا التكبير. تنوع. التنوع معناه أنه جاء هذا وجاء هذا. ولا يصح يعني ما يستقيم مثل هذا يعني نقول يعني مثل هذا فهما منه، لأن الأمر في هذا واضح. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه مثل هذا العمل طيلة حياته في الفرض والنفل وفي العيد والكسوف والاستسقاء وأصحابهم بعده، من أين يعني يأتي مثل هذا؟ فكونه لو كان اللفظ فقط قال مثل هذا اللفظ، كلمة قالها وما لها تطبيق عملي يستمر مثل هذا، يعني الأمر يحتمل، لكن مع مثل هذا من أين يعني يحتمل ما قال؟ نعم، يعني إذا كان سائر الأذكار والأدعية توقيفية، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على البراء لما قال ورسولك الذي أرسل، قال ونبيك الذي أرسل، وعلمه أن يأتي بها، وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فكيف بمثل هذا الذي هو مفتاح الصلاة وركن من أركانها؟ لا بد أن يكون توقيفيا. تمام، مستقيم. إذا قال هذا أمر محدث خلاف ما، لأن الأشياء المحدثة المبتدع هو خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف ما حمله الصحابة، ما هناك أظهر منها. يتعبد بالله عز وجل به، يعني قصد به القرب والتعبد، بل ربما يرى أنه عظم الله أكثر. طيب نفس الله الشافعي ما يعني هو يحتج به على من يعتقد مثل هذا، فأما الذي يقول لا، ويزيدون أيضا يقولون يعني الحديث رواية بمعنى والرواية بالمعنى مقبول، وما الذي يدريك أنه هذا الدعاء المعين جاء بهذا اللفظ، لعل الراوي رواه بمعنى، هذا يؤيد يعني قول من يقول يعني ليست توقيفية. لكن يعني كون دين الله تعالى محفوظ وهذه ألفاظ يعني جاءت وعلم النبي صلى الله عليه وسلم من علم، نعم هناك بعض الألفاظ وبعض الأحاديث فيها ذكر، يجد الإنسان لو جمع الطرق فيه زيادة ونقصان تقديم وتأخير، فيدل على أنها رواية بمعنى.